قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة في قضية الإرداف التي مرت الحافظ بن حجر ذكر أن ابن مندة وكذا أظنها ابن مندة قال جمع الذين أفرد أردفهم للإسلام خلفه فكانوا ثلاثين رجلا الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يعني كانوا راكبين مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأرداف والركوب يعني مع أو على الدابة. قال جمع بن مندة ظنها بن مندة فبلغوا 30 يعني الذين جاء حديث في أردافهم أو أرداف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. نعم مطبوع الكتاب هو لبن مندة أين إذن فيه الأحاديث التي تتعلق بالأرداف. إذا كان مطبوع فالأحاديث التي في الأرداف تكون فيه وقد بلغوا 30 كما قال ذلك أو نقلها الحافظ بن حجر في فتح الباري. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مر بكلب عند بئر أصابه العطش فكان بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. بينما رجل يمشي في طريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها وشرب ولما خرج وإذا كلب يلهث يأكل الثرى يعني الثرى الذي التراب اللي فيه رطوبة يعني نداوة يعني بعد الماء أو إن أثر الماء يعني من العطش. فتذكر حالته هذا الذي الرجل الذي شرب وخرج تذكر وضعه وحالته التي كان عليها لما كان قد عطش قبل أن يشرب فقال قد بلغ يعني هذا الكلب العطش مثل الذي حصل لي يعني مثل العطش الذي حصل لي والذي أدركته ورأيت أنني بحاجة شديدة إلى الشرب هذا الكلب حالته مثل حالتي لما كنت عطشا. فنزل وأخذ خفه الخف الذي هو يعني الذي هو يعني مقابل النعل أو الذي هو غير النعل والذي كان يعني فيه مكان يمسك فيه الماء فمسكه فيه لأنه ما يستطيع يصعد بيديه يعني تشتغل من أجل كونه يرقى يعني ما يستطيع لو مسك بيديه ما استطاع أن يصعد ولكنه مسكه فيه بثمه ويستعمل يديه في الصعود حتى خرج إليه بهذا الخف وأسقاه من الماء الذي فيه فشكر الله له يعني فشكر الله له فغفر له. نعم. فغفر له يعني بسبب هذا الفعل. قالوا يا رسول الله أولنا في هذه البهائم وإن لنا في البهائم لأجرا يعني إذا أحسننا إليها وأسقيناها. قال نعم في كل كبد رطبة أجر يعني في كل شيء فيه الروح. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كان ذلك الحيوان يعني مما يعني يلزم قتله فإنه لا يعني يسقيه وإنما يقتله إذا كان مأمورا بقتله. ومنهم من قال إنه يسقيه أولا ثم يقتله بعد ذلك بعد ذلك يعني حيث يكون مأذونا بقتله. نعم. الأخيرة هذه آخر جملة الفائدة يقول يعني بعض أهل العلم أن هذا الذي أمر بالإحسان إليه وبإسقائه إذا كان يعني لا يؤمر بقتله وغير مأذون بقتله, أما إذا كان مأذونا ذلك الحيوان مأذونا بقتله فإن له أن يقتله ولا يسقيه, ومنهم من قال بل يسقيه ويقتله. الأخوة الأخ يسأل عن هذه القصة وقوعها في الزمن النبوي في العهد النبوي أو قبل ليه؟ هذه القصة الرجل مع هذا لا الكلب, لا الظاهر أنه يعني أنا في الأمم السابقة, في الأمم السابقة هذه من الأخبار التي يعني تكون على الأمم السابقة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه. عن مالك, عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي مولى أبي بكر, عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح, عن أبي صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال أيضا الزيات لأنه كان يجلب الزيت والسمن فيقال له الزيات ويقال له السمان, وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قوله في كل ذات كبد رطبة أجر يعم حتى الحيوانات التي هو الإنسان يربيها للتجارة البيع والشراء, أو القضية لأن هذا عمله لله طبعا, إذا كان مسؤولا عنها يلزمه الإحسان إليها, يعني مثل ما مرنا في يعني ترجمة نفسها بعد ما يؤمر به من القيام على البهائم يعني بالإحسان إليها ودفع الأذى عنها, كل ما دام أنه يعني هو المسؤول عنها فيلزمه ذلك. وأما هذا قصة الرجل هذا شيء يعني الكلب يعني مر به وأحسن إليه, فالشيء الذي ينميه للتجارة نعم ليلزمه الإحسان إليه يطعمه ويسقيه. لكن هذا الفضل يشمله لا شك الإنسان يعني أي عمل هو واجب عليه إذا فعل الإنسان يعني يحتسب الأجر الثواب عند الله فإنه مأجور عليه, يعني إنفاقه على ذريته وعلى أولاده وعلى أهل بيته إذا أنفق ذلك يحتسب الأجر ويرجو الثواب فإنه يثاب عليه ولو كان واجبا. وأما إذا كان ما يعني يخرج إلا بحكم عليه وبإلزام القاضي له ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه طبعا هذا ما يحصل أجر, يعني سقط عنه الوجوب ولكنه ليس يعني سقط عنه الوجوب, فالأجر إنما يكون لمن أراد, وأما من أخذت منه جبرا طبعا سقط عنه الواجب فخرج منه وهو مكره, أخذ منه الحق وهو كاره لإخراجه. نعم فشكر الله له. الضمير والمعنى الضمير يعود شكر الله له, الضمير يرجع لهذا الذي سقى الكلب, الذي سقى الكلب شكر الله له أي ذلك الذي سقى الكلب. والمعنى يعني معناه أن الله يعني مدحه أو أثنى عليه أو يعني شيء يعني محبوب عند الله عز وجل. أخونا يقول هل المراد أن الكلب هو الذي شكر الله؟ يعني شكر الله له يعني شكر الله له لكن كلمة نعم مشكور لكن يعني كما هو معلوم شكر يكون من الله ومن الناس, أو الله تعالى شكور من أسماء الشكور.